فإنه مرب قدير، وإنها شخصية عظيمة، وإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهاجر قديم وناصر نصر الدين وعالم معلم. إنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أحد الذين أثنى الله تعالى عليهم في جماعة من الصحابة المؤمنين الصادقين، تزكيته في القرآن العظيم، مخلص لله، ولا تخرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، منهم ابن مسعود، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية في سورة الأنعام: فهو قد زكاه ربه سبحانه وتعالى بالإخلاص، لأنه أحد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهو الذي نزلت تزكيته في آية أخرى في قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يقول ابن مسعود كما في صحيح مسلم: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل أنت منهم. شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: للذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وقال: وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. فحديث صحيحة. ما هو عهده؟ لعل من أشبه الأشياء أن يقال إشارته بالخلافة، وهو الذي قال: لا نؤخر من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نرضى لدنيانا من ارتضاه لديننا. فإذا وصاياه يجب أن تؤخذ بالاعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وتمسكوا بعهد ابن مسعود. ولذلك كان جمع كلمات ابن مسعود والعمل بها من الأمور المهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهذا. وقد سبق في الدرس الماضي ذكر كلمات جامعات من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في الحديث الصحيح: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. إنه القارئ الخاشع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع صوته، قال له: اقرأ علي. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، يعني توقف عن القراءة، فإذا عيناه تذرفان. قال: حسبك، فإذا عيناه تذرفان. فخشع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة عبد الله بن مسعود، وهو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القراءة عنه: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. والحديث في الصحيحين. وهناك 4 من القراء 10 تنتهي قراءتهم إلى ابن مسعود، وهم عاصم وحمزة والشفائي وخلف. هذا الرجل كان من شدة حفظه للقرآن يمليه ويكتب الناس في الأوراق. فيقول علقمة لعمر: إني جئتك من عند رجل، يقول علقمة جاء رجل إلى عمر يقول إني جئتك من عند رجل يملي المصاحف عن ظهر قلب. ففزع عمر وغضب، قال ويحك انظر ما تقول. قال ما جئتك إلا بالحق. قال من هو؟ قال ابن مسعود. فسري عن عمر وقال ما أعلم أحدا أحق بذلك منه، وسأحدثك عن عبد الله. إنا سمرنا ليلة في بيت أبي بكر في بعض ما يكون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين أبي بكر، فلما انتهينا إلى المسجد إذا رجل يقرأ، فافتتح سورة النساء فتح لها، يعني قرأها كلها متتابعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستمع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. فقلت يا رسول الله أعتمت؟ تأخرت؟ فغمزني بيده اسكت، فقرأ وركع وسجد وجلس يدعو ويستغفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه، ثم قال من سره أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فإذا كان ابن مسعود يقوم الليل، قرأ سورة النساء كلها. من الذي كان يستمع إليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أين كان ابن مسعود؟ في المسجد. من الذي سمع مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر وعمر. كانت هناك بشارة لابن مسعود، من سره أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، كانت بشارة. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر ليبشره وقال له ما سألت الله البارحة يا ابن مسعود؟ ماذا كان دعاؤك؟ قال قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. ثم جاء عمر ليبشره فقيل له إن أبا بكر قد سبقك. قال يرحم الله أبا بكر ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على النص على الأشخاص الذين تؤخذ عنهم الصراحة، وإيضاح من هم العلماء من هم القراء أمر مهم للمسلمين، لأن المسلمين لا بد لهم من أسماء يأخذون عنها وتزكى لهم ليعرفوا علماءهم. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على تفوق عبد الله بن مسعود في العلم وقراءة القرآن، ولذلك تهافت عليه الناس بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت البشارات تأتي لهؤلاء فلا يغترون وإنما يزدادون عملا. وقد أخذ رضي الله عنه أكثر من 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولذلك لما قيل له اقرأ على قراءة زيد بن ثابت قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. رواه البخاري. إذن كان صاحب العلم يعرف له فضله بين الصحابة وتعرف له منزله ولا يرد عليه إلا ما كان خاطئا باطلا، ولكن حفظ المكان والاحترام لأهل العلم كان معروفا بينهم. وهذا الرجل عالم بالقراءة عالم بالتفسير، ولذلك يقول والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. رواه البخاري. قد يقول قائل: هل هذا افتخار؟ هل هذا تباهي؟ الجواب: كلا. مثل هذا الرجل لا يصدر منه الكلام تباهيا ولا افتخارا، وإنما ليعرف الناس شأنه فيأتوا إليه ليعلمهم، فهو يذكر لهم نعمة الله عليه يحدث بها، ويذكر من الفضيلة بقدر الحاجة لكي يعرف الناس هذه الفضيلة فيأتوا إليه للأخذ عنه. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله: وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة، ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرا أو إعجابا. طبعا المسعود عنده تزكية من الله عز وجل أنه من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ومن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يقول مثل هذا الكلام فهو لا يقوله تباهيا وافتخارا وسعيا لرفع اسمه ونفسه، وإنما للحاجة. يقول النووي: وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة، وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومتحها لغير حاجة بل للفخر والإعجاب. وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة، مثل إيش الحاجة؟ كدفع شر عنه بذلك، أو تحصيل مصلحة الناس، أو ترغيب في أخذ العلم عنه، أو نحو ذلك. فمن المصلحة قول يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن دفع الشر قول عثمان رضي الله عنه في وقت حصاره أنه جهز جيش العسرة وحفر بئر روما. ومن الترغيب قول ابن مسعود هذا وقول سهل بن سعد: ما بقي أحد أعلم بذلك مني، وقول غيره: على الخبير سقطت وأشباهه. ويحتاج أن نعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه كانت هيئته في زهده تغري السفهاء بعدم معرفة في حقه، بل إنهم في أحد المرات في الحج عابوا عليه تلبيته وقالوا له: يا أعرابي. فلم يكونوا يعرفونه ولا يعرفون علمه، فلا غرابة أن يقول مثل هذه الكلمات في بعض الأحيان، وحق له ابن مسعود رضي الله عنه. ولا يلزم من علمه أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر، لأن الفضل في الناس يتوزع، وقد يكون بعض أفضل في جهة وبعض أفضل في جهة وبعض أفضل من جهة العموم، كفضل أبي بكر عموما على سائر الصحابة، مع أن في الصحابة من هو أفضل من أبي بكر في بعض الأشياء. ومما يدل على عظم علمه بتفسير القرآن أنه رحمه الله تعالى أخبر عن أمر فقال، والذي يروي تلاميذه، يقول: أبو العالية كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فكان بين رجلين، بعض ما يكون بين الناس يعني من الخصومة، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر لهذين المتخاصمين؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مه، لما لم يجئ تأويل هذه بعد، لم يجئ تأويل هذه بعد، إلا القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فإذا آيات القرآن في أشياء تتحدث عن أمور مضت كقصص الأنبياء، وفي أشياء تتحدث عن البعثة، وأشياء تتحدث عن أشياء تحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهده وعند قيام الساعة وبعد قيام الساعة. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبثوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، ما دام لله مر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه، عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. من أسباب تفوق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في العلم والإيمان أمر مهم جدا جدا، وهو ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كانت الملازمة شديدة، وابن مسعود قديم، أبو هريرة تفوق بملازمة سنوات قليلة، فكيف بن مسعود الذي لازم سنوات طويلة؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. والسواد هو السر، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له علامة، وهي أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب عن حجرته، فإذا فعل ذلك يأتي ابن مسعود، فإذا وجدت الحجاب مرفوع أنت أدخل بلا استئذان واستمع لما يحدث مني من كلام في البيت بلا استئذان. ولذلك كان ابن مسعود صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملازمة هذه كانت لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيهيئ له طهوره ويحمل معه المطهرة إذا قام للوضوء، ويأخذ نعله ويضعها إذا جلس وحين ينهض. ولذلك كان كثير الجلوس كثير الدخول عليه والجلوس عنده. ولذلك لما جاء علقمة إلى الشام وقال: اللهم يسر لي جليسا صالحا، وعلقمة من أخلص تلاميذ المسعود، فجلس إلى أبي الدرداء. قال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر؟ ثم قال: أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوساد والمطهرة؟ يعني ابن مسعود. قال: بلى، لأن ابن مسعود كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النعلين، نعلي النبي صلى الله عليه وسلم يحملهما ويتعاهدهما، وصاحب الوساد وهو فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب السواد وهو السر كما تقدم، وصاحب المطهرة. ولذلك كان في غاية الملازمة، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي، يعني سراري. وهذه منقبة عظيمة جدا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فيقول أبو الدرداء لعلقمة: ما دام فيكم هذا فعلام تأتي، يكفيك أن يوجد هذا. وعندما تشتد الملازمة، وهذه مسألة تربوية مهمة جدا، عندما تشتد ملازمة التلميذ للشيخ والمتربي للمربي والمتعلم للمعلم، يحدث هناك مطابقة للشخصية واتصاف بالصفات واقتداء. ولذلك قال حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب فمسا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، سمتا يعني خشوعا، هديا يعني طريقة، دلا يعني سيرة وحالة وهيئة. فإذا ابن مسعود أشبه من أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا الملازمة من الأمور المهمة في التربية، وهي التي تنتج الشخصيات بالاقتداء، لأن الملازمة تؤدي للاقتداء، والاقتداء للتعلم والأخذ والتخلق، وبالتالي تنتج شخصيات فيها معايير وقيم وصفات من الأصل، وهو المقتدى به والمعلم والملازم والمربي. وهكذا كان أشبه الناس، من أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود، لم يكن من أجل خلقته ولا شكله الظاهر، لكن سمتا وهديا ودلا. أما عن شكله فإن عبد الله مسعود كان رجلا آدم أثمر اللون، أثمر البشرة، نحيلا، بل ربما رأى بعضهم في ساقه عيبا. ويدل على ذلك رواية أحمد عن علي رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة، أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه. كان ابن مسعود في خلقته في رجليه دقة وصغر، حتى أن هاتين الساقين الدقيقتين الصغيرتين النحيلتين ربما ضحك منهما من رآهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا الفرق بين موازين الله وموازين البشر، قال لأصحاب: مما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. صححه الألباني في السلسلة. هذا الرجل من السابقين الأول بلا شك، وهو الذي قال: لقد رأيتني ثالث ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. طبعا هذا يقوله بحسب علمه، لأن المسلمين كانوا يستسرون بإسلامهم، وربما أسلم قبله أشخاص، لكن هو كان من السابقين الأولين بلا ريب، كان من السابقين الأولين، وكان صاحب خلق أمانة قبل أن يسلم. فكيف فعل الإسلام بأمانة ابن مسعود بعدما أسلم؟ ويدل على أمانته من أيام الجاهلية ما قاله في القصة: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم ينزو عليها الفحل؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمسكها ومسح الضرع ودعا، فحفل الضرع أي امتلأ باللبن. ثم أتاه أبو بكر بفخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر ثم شربت، ثم قال للضرع: اقلف، فقلط. المسعود الآن رأى أشياء مدهشة وعجيبة قبل أن يسلم من النبي عليه الصلاة والسلام، معجزة رآها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتدي على حليب صاحب الغنم، لأنه أتى بشاء ما فيها حليب أصلا، ثم دعا فجاء اللبن فشرب، وسأسقى أبا بكر وابن مسعود أصلا عقبة بن أبي معيط من أعداء الدعوة. ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شاة ما فيها لبن وصار فيها لبن. هذه الحادثة كانت سبب ميل عبد الله بن مسعود للإسلام، ولذلك قال: فأتيته بعد ذلك فقلت: علمني من هذا القول. أنه رأى كلاما عجيبا ودعاء نتج عنه أن اللبن، هذا الثدي الذي ليس لي لبن، صار حافلا باللبن. قلت: علمني من هذا القول. قال: إنك غلام معلم، قال فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. رواه أحمد وحسنه أحمد شاكر رحمه الله. إذن كان لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام غلاما يافعا قارب البلوغ، وكانت الأمانة منطبعة في نفسه وحريص على الخير، ولذلك أول ما رأى الحادثة العجب، قال عجبني من هذا القول. والنبي عليه الصلاة والسلام من أسلوبه في التعليم التشجيع والتحفيز، ولذلك قال له إنك غلام معلم. وكان المسعود يستخدم أسلوب التحفيز والتشجيع هذا لطلابه كثيرا بعد ذلك. واجتمع في عبد الله بن مسعود من العلم والأمانة ما اجتمع، حتى أن عمر كان يستعمله على بيت المال في الكوفة، وكان يرسله معلما أيضا. كان في نفس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أسلم بغضاء للمشركين ومعاداة لهم، وهذا من صريح الإيمان، لأن من مقتضيات الإيمان البغض في الله، والذي ما عنده بغض فإيمانه ناقص مشروح. لابد كل واحد عنده إيمان أن يكون عنده بغض. الذي ما عنده بغض للكفار فمصيبته مصيبة عظيمة. ولذلك كان إبراهيم الخليل يعلنها صريحا، لأن البغضاء قد بدت بيننا وبينكم حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا كان الصحابة يعلنون بشخصياتهم المتميزة وولائهم لله ورسوله، يعلنون براءتهم من الشرك والمشركين، ويعلنون أيضا مخالفتهم للمشركين، بل إنهم كانوا يغيظون الكفار. أول من جهر بالقرآن وهذه منقبة تسجل لعبد الله مسعود رضي الله عنه، أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. فاجتمع يوما أصحاب رسول الله فقالوا والله ما سمعت قريش بهذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعموه؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا. قالوا إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. فقال دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وقرأ عليه. فتأملوه أولا، ثم جعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد، ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا إليه فجعلوا يضربونه بوجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا الكفار بوجهه. قالوا هذا الذي خشيناه عليك؟ قال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، لئن شئتم لأغادينهم غدا بمثلها. قالوا لا حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. وإغاظة المشركين من العبادات ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ أي المؤمنين، ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله: فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة لهم، فموافقته فيها من كمال العبودية. ثم قال في المغايظة للكفار: وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. وسيكون لنا إن شاء الله وقفة خاصة في موضوع مغايظة المشركين، لأنه باب يكاد أن يندثر اليوم. لقد هاجر ابن مسعود رضي الله عنه الهجرتين، والهجرة في سبيل الله من العبادات العظيمة، والذي يهاجر في سبيل الله يقع أجره على الله. وقال ابن مسعود: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا. قال ابن كثير: إسناده جيد وحسنه الحافظ الفتح. هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، ورجع متعجلا من الحبشة حتى أدرك بدرا، ويكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبو المسعود لما رجع من الحبشة وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى المدينة فلحقه وأدرك بدرا وشهد ذلك المشهد العظيم، فهو صاحب الهجرتين وبدري رضي الله عنه. فلا يكاد يوجد فضيلة في الإسلام إلا وحصل منها ابن مسعود ما حصل من السابقين الأولين ومن المهاجرين، وباجد هجرتين وبدري، وما تخلف عن موقعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتلقف هذا القرآن فيحفظه ويقرأه، وهو الحريص على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ كان حريصا على السؤال والاستفسار. وكثرة السؤال تدل على كثرة السؤال بلا تعنف، تدل على القلب العقول واللسان السؤول، ويدل على الخير لطالب العلم، وهو المعظم للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قام معه قيام الليل الطويل صبر، مع أن نفسه حدثته بأن يقعد ويدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ولكنه واصل القيام معه. وكان ابن مسعود يعلم الناس السنة، وتعليم الناس السنة من الأمور المهمة، وينبغي لطالب العلم حتى لو كان في الحج والناس يحتاجون إلى الرخص أن يبين السنة ويبين الرخصة، لأن بعضهم قد يبين الرخصة ولا يبين السنة، فينصرف كثير من الناس لا يعرفون السنة. وتبيين السنة مهم، لأن بعض الناس ربما يكون عنده جلد وقوة على فعل السنة فيؤجر. على الأقل يكون الأصل معروف، والاستثناء والرخصة شيء يأتي بعد ذلك. رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي، وجمرة العقبة كانت ملتصقة بعقبة جبل صغير، ما يمكن الرمي من جهة الجبل، لأن الجمرة هذه من بطن الوادي ترمى ولا ترمى من جهة أخرى، لا يمكن رميها من جهة أخرى. فالمسعود رمى من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها، فقال عبد الله المسعود: والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مقامه، يعني الذي وقف فيه وقام ورمى. وسورة البقرة لعله لذكر الرمي فيها أيام الرمي، واذكر الله في أيام معدودات، فإن أيام التشريف أيام رمي، فلذلك قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الآن مع أمال التوسعة أزيل الجبل فجعلوا مكانه جدارا، فلا يمكن رمي على الحوض من جهة الجدار. ثم اقترح إزالة الجدار كما قال للشيخ عبد العزيز الله رحمه الله، فأزيل الجدار وبقي العمود الذي هو الشاخص في الوسط يصعد إلى الأعلى، لكن الحوض من الأسفل ناقص ليس كامل الاستدارة، أشبه بنصف الدائرة. ولذلك الذي يريد أن يرمي من السنة يأتي إلى الذي كان بطن الوادي، لأن الآن ما عاد في الوادي، ومهد الطريق وسوي وصار مستوى واحدا، لكن من قبل كان يرمى من بطن الوادي على الحوض مباشرة، ليس من الخلف بطبيعة الحال. ويجوز الرمي من الأعلى، يجوز، لكن يبين السنة، يقال السنة أن ترمي من بطن الوادي. لو رميت من أي مكان فوقع الحصى في الحوض أجزأ، لكن السنة الرمي من بطن الوادي. كان ابن مسعود حريصا على تطبيق السنة لا يبالي، والناس فيهم جهلة وفيهم سفهاء. وهذه القصة التي سبقت الإشارة إليها تبين أن صاحب العلم ممكن أن يواجه بأناس يخطئون عليه، يخطئون عليه، يجهلون عليه، ينتقصونه، لكن لا يضره ذلك. فيقول ابن سخبرة: غدوت مع عبد الله بن مسعود من منى إلى عرفة، فكان يلبي، وكان عبد الله رجلا آدم شديد السواد، له ضفيرتان في شعره، عليه مسحة أهل البادية، فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس السفلة، قالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس يوم تلبية، إنما هو يوم تكبير. ثم الغوغاء ماذا يقولون للعالم؟ لا يعرفونه ولا يقدرونه قدره. قالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس يوم تلبية، إنما هو يوم تكبير. فعند ذلك التفت إلي، إلى ابن سخبرة، فقال: أجهل الناس أم نسوا؟ والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. وإسناد هذه القصة على شخص مسلم. هذه القصة ممكن تعطينا سبب لماذا كان مسعود يحلف بالله على علمه بالقرآن وعلى معرفة في الآيات والتفسير، لأنه ربما تعرض لمثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يقدرون قدره ولا علمه، فللحاجة يقول مثل ذلك الكلام. وكان من تطبيقه للسنة إذا صلى الفجر ذكر الله تعالى وسبحه حتى تطلع الشمس، وربما فعل ذلك في بيته وليس فقط في المسجد. وكان ابن مسعود يربي أهله على العبادة، فلم يكن هو عابدا وأهله من أهل الغفلة، وإنما كان عابدا وأهله من أهل العبادة. فعن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله المسعود يوما بعدما صلينا الغداة، فسلمنا بالباب فأذن لنا، فمكثنا بالباب هنية. فهذا من أدبهم مع العالم، أنه لا يريدون اقتحام البيت عليه بعد الفجر، ربما يكون في راحة. فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. وكانت بيتهم صغيرة، وربما لو دخلوا على ابن مسعود أيقظوا أهله. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة. ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى أن إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. رواه البخاري ومسلم. يا الحمد لله الذي أحيانا في هذا اليوم ولم يهلكنا بسبب ذنوبنا، طلعت علينا شمسه ونحن أحياء، نعمة من الله. وكان كثير التلاوة للقرآن، حسن الصوت يرتله، كان كثير الصلاة بالليل. يقول أبو عثمان النهدي: صلى بنا ابن مسعود للمغرب بقل هو الله أحد، ولوجدت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله، من حسن صوته وترتيله. وهكذا كان يصوم، فكان يصوم 3 أيام من الشهر رضي الله عنه، وحريص جدا على لسانه، ولذلك يقول مرة ممسكا لسانه: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان يحلف يقول والله الذي لا إله والذي لا إله غيره ما على الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وهذه وصية عظيمة بالإمساك، إمساك اللسان والانتباه من اللسان، فربما أورد الشخص الكفرة أو الهلاك في الأهل بالطلاق أو الكذب والغيمة والغيبة والنميمة وغير ذلك من أسباب دخول النار. كان مسعود حسن المعاشرة مع علي، برغم من أنه كان صغيرا وقصته مع امرأته المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة إذا أرادت أن تتصدق وكان زوجها فقيرا لو كانت زكاة يجوز أن تعطيها إياه. وهكذا أعطت زوجة ابن مسعود، أعطت زوجها لما نصحها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأخبرها أنها تجزئ إذا أعطتها زوجها. لكن مسعود مع ما كان فيه من قبل كان حريصا على حسن العشرة مع أهله، فتقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تلحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكره. يعني حتى زوجته التي هي زوجته وحتى بيته الذي هو بيته لا يقتحمه اقتحامه، أولا يطرق الباب ويتنحنح، إذا انتهى إلى الباب يتنحنح يصدر صوتا. ربما كانت أبوابهم ليس لها بيوتهم ليس لها أبواب في بعض الأحيان، كل ما يوجد ستر ستارة، ولذلك كان يتنحنح حتى يعرف أهله أنه بالباب يريد أن يدخل عليهم. وتربية المسعود لأهله كانت تربية عظيمة. الرجل هذا في الحقيقة أنه مدرسة لم يكن مقتصرا خيره على طلابه ولا على إخوانه، بل كان لأهله لا كما يفعل كثير من الدعاة اليوم يهتمون بإخوانهم ومدعويهم ويهملون أهليهم وأولادهم، بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يتعهد أهله. وقد مر معنا أنه كان أبو مسعود أنه كان مع أهله في عبادة في الوقت الذي يكون بعد الفجر ولم يكن أهله بأهل غفلة. وأيضا كان عبد الله بن مسعود يعتني بزوجته في قضية وأهله في قضايا التوحيد، لأن بعض الناس ربما يوجد في أهله شيء من الجهل في قضايا العقيدة ولا يبين ذلك لهم ولا يبين لأمه ولا لجدته ولا لخالته، بدع وأشياء خطيرة. عبد الله بن مسعود كان يعتني جدا بأهله. فروى الإمام أحمد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قال: رأى عبد الله في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قلت: خيط أرقي لي فيه. رقية في الخيط مثل قراءة ونفس على الخيط. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. إن آل عبد الله أهل عبد الله مسعود أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة إن الرقى والتمائم والسولة شرك. قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف؟ فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها وكان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينفثها بيده فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ما معنى الكلمة؟ إن الرقى المنهي عنها التي يدخل فيها السحر والكفر أو بكلام غير مفهوم شعوذة طلاسم، هذه الرقى من الشرك، وليست الرقى المشروعة بالقرآن والأدعية الصحيحة. إن الرفا والتمائم جمع ثميمة، وهي الخرزات التي كانت العرب تعلقها على أولادها خشية العين ونحوه. والتولى نوع من السحر يتخذ في تحبيب الرجل بزوجته والزوج بزوجته، الزوجة بزوجته. التولى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا شيء، كل واحد يؤدي إلى الشرك إما جليا وإما خفيا. تقول زوجة زينب لما تقول هذا، يعني لما تأمرني بالتوكل وعدم الاسترقاء، لأنني وجدت الاسترقاء فائدة، لماذا تنهاني عنه وقد وجدت فيه فائدة؟ ما هي الفائدة؟ قالت له لقد كانت عيني تقذف، يعني تتهيج من الوجع، كان فيها رمض وسخ في مؤخر العين يسبب ألم التهاب، فكنت أختلف أي أتردد بالذهاب إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا رقاها سكنت، ذهب الألم فسكن الوجع. فالمسعود يقول لها مبينا، ونفس الكلام الذي يقال اليوم من أهل العلم لهؤلاء الأشخاص الذين يقولون ذهبنا للساحر واستفدنا، ذهبنا للكاهن واستفدنا، ذهبنا للمشعوذ واستفدنا، هذا مشعوذ في الشرق، هذا في الغرب، هذا في الأردن، هذا في المغرب، هذا في الشام، هذا في اليمن، هذا في كذا، نسافر لهم، والله استفدنا، صح نتعامل مع الجن والشياطين بس استفدنا، سوالنا عملية من غير جراحة واستفدنا. هذا قاله ناس، يقوله ناس اليوم، يقولون ذهبنا لهؤلاء واستفدنا. معرفة هذه القصة مهمة جدا. فقال لها عبد الله بن مسعود، ما قالت إن اليهود يرقيها فتسكن، يسكن الوجع والألم، قال إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها. إذن الشيطان ممكن يتدخل في بعض الأعصاب مثلا وينخس شيئا من موضع الألم بيده ويسكن الألم بتعاون بين الشيطان والمشعوذ، بين الشيطان والدجال والكاهن عراف ونحو هؤلاء من السحرة وغيره. فإذا يا أخوان، ليست العبرة بالاستفادة الدنيوية، العبرة بمشروعية العمل. ولذلك قال لها زوجها، قال كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. فهذه رقية مشروعة، وهذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه لهذه الأمة. من الأشياء التي تدل على عناية عبد الله بن مسعود بأهله هذه القصة التي وردت في الصحيحين عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته تحفظ القرآن، أتت عبد الله بن مسعود فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمطات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعنه، من لعن رسول الله، يعني من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، يعني لو قرأتيه بعلم ومعرفة لوجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهانا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك. أن هذه تهمة على زوجة عبد الله بن مسعود. قال: اذهبي فانظري، ادخلي من البيت الآن وتأكدي بنفسك. فدخلت أم يعقوب هذه، قالت: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. زوجة بريئة. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. وفي رواية: ما جامعتها. قيل المراد الوقت، وقيل بل ما هو أبلغ، وهو الاجتماع معها في بيت الوقت. لا يمكن اجتمع معها لو كانت زوجة تفعل هذا. فزوجة بريئة، وهذا يدل على نقاء وطهر بيت عبد الله بن مسعود. إذا قارنا هذا مع ما يوجد اليوم من إهمال في بيوت عدد من الدعاة، أن أبناءهم وبناتهم يغوصون في المحرمات، وربما كانت بنت هذا الداعية وهذا طالب العلم وهذا الشيخ وهذا الإمام تنمس وتفعل المحرمات، ترتكب الأشياء التي نهى الله عنها، وهو يقول للناس عكسها. فيقال له: أولا أهل بيتك. نعم، يوجد تمرد، يوجد من أبناء وبنات بعض الأفاضل والدعاة وطلبة العلم من تمرد على أبيه، وبالرغم من التربية والنصيحة فهو معاند ويريد معاكسة الطريق. يوجد من هؤلاء. فإذا كان الأب مجتهدا في أهله، قائما بأمر الله فيهم، حريصا عليهم، فلا يضره بعد ذلك أن يتمرد عليه بعض الأحيان، لأنه قد أدى ما عليه وقام بحق الله في أهله. لكن العتب واللوم على من أهمل أهله، ولو قال: أنا مع عباد الله أعلمهم وأدعوهم، فنقول: أهلك أولى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عبد الله بن مسعود ما كان يرضى يرى منكر إلا وينكره. يقول أبو الكنود: أصبت خاتما من ذهب في بعض المغازي فلبسته، فأتيت عبد الله فأخذه فوضعه بين لحيين فمضغه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم بخاتم الذهب. عبد الله بن مسعود مرة من المرات جيء له بضرع وهو نوع من العنب، فقال للقوم: أدنوا، فأخذوا يطعمونه. وهذا الكرم، أن تدعو أضيافك إلى ما جاءت من الهدية. وكان رجل منهم في ناحية، فقال عبد الله: أدنوا. قال: إني لا أريد. قال: لما؟ قال: إني حرمت الضرع. قال عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. أدنوا فكل وكفر عن يمينك، فإن هذا من خطوات الشيطان. ما كان إنكاره مختصر على العامة وعلى الفقراء وعلى الضعفاء، بل كان ينكر على الأمير وعلى غيره. الوليد بن عقبة أمير البلد مرة أخر الصلاة، فقام عبد الله مسعود ثوب بالصلاة وصلى بالمسجد، فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت أم ابتدعت؟ قال: لم يأتني أمر من أمير المؤمنين ولم أبتدع، عندي أمر من رب أمير المؤمنين ولم أبتدع، ولكن أبى الله عز وجل علينا ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك. إسناده صحيح. وهكذا كان حتى في الأشياء الدقيقة له ملاحظات. عن علقمة أن عبد الله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعري في منزله فحضرت الصلاة، فقال أبو موسى: تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم. قال: لا، بل تقدم أنت، فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق. قال: فتقدم أبو موسى فخلع عليه، فلما سلم قال، يعني ابن مسعود: ما أردت إلى خلعهما؟ أبي الوادي المقدس أنت؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين والنعلين. وليس ابن مسعود بالشخصية الغليظة الشديدة التي تنفر الناس، كلا، فهو مع قوته في الحق، لكن كان صاحب دعوة يستوعب العصاة. وقصته مع زازان، وهو من علماء الكبار كما ذكرها الذهبي في السير، شاهد على حسن استيعاب عبد الله بن مسعود للعصاة مع قوته في الحق وإنكاره للمنكر. يقول زازان: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور من أدوات الموسيقية، فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل فأهراق النبيذ وكسر الطنبور، ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن لكنت أنت أنت أنت، لو هذا الصوت الذي عندك بالغناء تغتنم وتستعمل في القرآن كان صار شأنك شيء آخر، كنت أنت أنت. ثم مضى. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقي في نفسي التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبه، فأقبل علي فاعتنقني وقال: مرحبا مرحبا. غيرت مسألة لها. هذا سائل، استقبال يختلف. مرحبا بمن أحبه الله، اجلس. ثم دخل وأخرج لي تمرا. إذن اجلس إكرام. فصار زازان بعدها من كبار العلماء. كان سبب توبته عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كان مؤدبا حريصا أن لا يقع فيما يخدش إخلاصه، ولا يقع أصحابه في شيء يخدش من كرامته. فخرج يوما فاتبعه الناس يمشون وراءه، قال: ألكم حاجة؟ أحد عنده سؤال؟ أحد يريد شيء؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا. أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فتنة الناس يمشون وراءها الشخص، وذلة للتابع. ارجعوا، ما دام ما في حاجة ارجعوا. طرفهم. وهذا من تواضعه لله عز وجل. وابن مسعود كان صاحب فقه، ومن فقه أنه لو حصل اختلاف في الرأي الفقهي بينه وبين شخص آخر، وبالذات الشخص الآخر كان له مكانة في الإسلام، فإن عبد الله مسعود كان حريصا أن لا يظهر الخلاف إلى العلن، كان حريصا على اجتماع الكلمة وعدم المخالفة، ما دام الشيء ما يصل للحرام، فيراعي أن مفسدة الاختلاف أكبر من مفسدة ترك اتباع الأفضل. يعني بعض الناس يصر على سنة وهي مستحبة ليست بواجبة، ولو عمل انشقاقا واختلافا وعمل فرقة بين المسلمين. طبعا احداث الفرقة حرام، وهذه سنة فلا تفعل لأجل، لا يفعل مستحب على حساب أن يحدث هذه الفرقة. ولذلك لما جاء عثمان بن عفان كان يصلي أول ركعتين ركعتين في منى في الحج مثل ما كان أبو بكر وعمر وقبلهما النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان ترجح له في إحدى السنوات، يعني تزوج من مكة وترجح لديه أن يتم، بدأ عثمان ابن مسعود يرى أن الحاج يكفر ولو كان في منى، لأن بعض العلماء يقولون أن سبب القصر في منى هو النسك وليس السفر، هو النسك، يعني لو كنت من أهل مكة تقصر في منى، لأن سبب القصر هو النسك وليس السفر. فالمهم عبد الله عثمان رأى أنه تزوج مكة، صار له بيت في مكة، أهل في مكة، اجتهد أنه يتم الصلاة. أبو المسعود اجتهاده أنه يقصر حتى لو كان كذلك، حتى لو تزوج مكة ما دام جاء منى لا بد السنة أن يقصر. فكيف جمع ابن مسعود بين الحرص على اجتماع الكلمة وبين تبيان الحق؟ جاءه عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بنا 4 ركعات. فاسترجع عبد الله المسعود إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا 2 ركعات، وصليت مع بكر الصديق رضي الله عنه بنا 2 ركعات، وصليت مع عمر الخطاب رضي الله عنه بنا 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان، يعني ليت عثمان قصر وأتى 2 ركعات بدل من 4 هذه. ذهب وصلى وراء عثمان 4، فقيل له عدت على عثمان ثم صليت 4، انتقدت عثمان وصليت وراءه 4؟ قال الخلاف شر، إني لأكره الخلاف. إذن إحداث الانشقاق أو الاختلاف والفرقة أسوأ من التغاضي عن تطبيق شيء مستحب. ولذلك العلماء فهموا أن ابن مسعود كان يرى جواز إتمام المسافر، وإلا لو كان ابن مسعود يرى أن المسافر يجب عليه القصر كان ما أتم، لكن ابن مسعود كان يرى أن السنة للمسافر أن يقصر، وإذا أتم ما حكم الإتمام للمسافر؟ جائز، جائز كما هو مذهب جمهور العلماء. ولما بعث إليه عثمان أن يأتي إلى المدينة من البلد التي كان فيها، قالوا أقم عندنا لا تخرج، تمسكوا به ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. قال إن له علي طاعة، وإنه ستكون أمور وفتن لا أحب أن أكون أول من فتحها. فرد الناس وخرج إلى عثمان. وكان رضي الله تعالى عنه يفتي على تبصر ويقول من أفتى الناس في كل ما يستفتون فهو مجنون. فأتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، يعني ما سمى لها مهرا، فتوفي قبل أن يدخل بها. واحد عقد على امرأة ومات قبل أن يسلمها المهر. فقال عبد الله لما سئل عن المسألة ما عندهم دليل فيها، قال سلوا هل تجدون فيها أثرا. قال أصحابي يمكن عندكم، ابحثوا تذكروا. قال يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها أثرا. فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري. هذه مسألة شديدة عليهم. فاختلفوا إليه فيها شهرا لا يفتي، ورفض يفتي شهر كامل، وهذا من ورع في الفتية. ثم قالوا له في آخر ذلك بعد شهر من نسأل إن لم نسألك، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك. قال فأقول فيها بجهد رأيي. بطبيعة الحال كان طيلة هذا الشهر يفكر في المسألة. فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أن أجعل لها صداق نسائها. المرأة ما لها مهر مسمى، زوجها مات بعد العقد، قال نجعل لها مهر نسائها، يعني المرأة في مثل حالها، كم يكون مهرها في العادة؟ نجعل لها مهر نسائها، لا وقت ولا سفر، لا تعدي ولا ظلم ولا بخل، ولها الميراث ترث من الزوج. كم ترث من الزوج هذه المرأة؟ كم ترث من الزوج؟ كم ترث من الزوج؟ كم ترث من الزوج؟ ربع، لأنها إذا ما لها أولاد منه يعني ترث الربع. قال لها صداق نسائها، لها صداق نسائها، لا وقت ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة 14 أشهر، 14 أشهر و10. فقام معقل بن سنان الأشجعي، صادف أنه كان حاضر في ذلك المجلس، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، صحابية مات زوجها في عهده، بمثل ما قضيت. شوف كيف وافق، يعني قضاء المسعود، قضاء النبي عليه الصلاة والسلام حرفا حرفا بالتفاصيل، يعني مهر النساء والعدة والميراث. فرفع عبد الله يديه وكبر، وهذا طبعا فرح بالنعمة أنه أصاب الحق، بدون ما كان عنده دليل، هذا اجتهاد منه. ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف التربية للطلاب؟ أول شيء ابحثوا عن النص، ما وجد، أحاله على غيره، ما يتجرأ هو يكفي، خاف خوفا شديدا منها، شديد المسألة عليه، شهر ما يكفي. ثم لما تكلم تواضع، قال إن كان صواب من الله، إن كان خطأ مني من الشيطان، والله ورسوله براء من هذا. ثم لما كبر الله، هذا تواضع لله، حمد الله أنه وفق لإصابة الحق، ما قال بذكائي وعبقريتي كما يقول بعض الناس. وكذلك فإن ابن مسعود ما كان يتوانى أن يرجع إلى من هو أعلم أو أفقه في مسألة أثرت عليه أو قضى فيها وأراد أن يزداد تثبتا، فما كان يأنف أن يسأل صحابي آخر، مع أن عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين. فأخرج البيهقي عن الأسود وعلقم قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقال، انظر إلى هذا السؤال الغريب في موضوع الطلاق، كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، يعني من الخصومة الزعل، فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي أنا بيدي لعلمت كيف أطلق. شوف استفزاز المرأة لزوجها، وهذه من أخطاء النساء، من أخطاء النساء في وقت حدوث الشجار أن تستفز زوجها ليطلقها، مثل ما قالت واحدة لزوجها في الخصومة والشجار، قالت طلقني إن كنت رجلا، استفزاز هذا إن كنت رجلا، قال أنت طالق، قالت ما دام هانت عليك الأولى أتحداك الجيل الثاني، هات الثاني والثالث، قال أنت طالق بالثلاث. فهذه المصيبة التي تحدث بين الناس، بين الأزواج في قضية الطلاق، استفزاز من المرأة والرجل على الحبل يستجيب. هذه المرأة لما صار بينها وبين زوجها شجار استفزت، قالت لو أن الذي بيدك من أمري، ما هو الذي بيده من أمرها؟ الطلاق. لو أن الذي بيدك من أمري بيدي أنا لعلمت كيف أصنع، كان وريث. فقال إن الذي بيدي من أمرك بيدك. إن الذي بيدي من أمرك بيدك جعلته إليك حولته عليك. يلا أوريك. قالت فإني طلقتك ثلاثا. طبعا هذا من النقص في العقل وعدم الحكمة. راحت لعند ابن مسعود مشكلة معضلة. قال عبد الله بعد ما تدبر: أراها واحدة وأنت أحق بها، وسألقى أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك. قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة. فقال عمر رضي الله عنه: فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه في أيدي النساء. يعني إذا صارت هي خليج عقل يديره أمر الهلاء بفيها التراب بفيها التراب. فما قلت يا عبد الله بن مسعود؟ قال قلت أراها واحدة، حسبتها طلقة واحدة، وهو أحق بها، يعني استرجعها إذا أراد. قال وأنا أرى ذلك، ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصل. فإذا وافق قضاء ابن مسعود فيها قضاء عمر رضي الله عنهما. ولا يمتنع أن ابن مسعود يتراجع عن فتواه إذا تبين له أنها على خطأ، كما قيل إنه أفتى في شيء وتبين له الصواب بخلافه فسأل عن الرجل فقالوا له انطلق إلى قومه فذهب إليهم وبحث عنهم وقال إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل وإلى آخره. إذن التراجع عن الخطأ لو حصل، لكن صواب عبد الله مسعود كان كبيرا جدا وأخطاؤه محدودة جدا. هو بشر لا يكمل، لكن خطأ أين صوابه كثير جدا، وأين خطأه قلة الخطأ في صوابه الكثير رضي الله تعالى عنه. وكان رضي الله تعالى عنه محبوبا إلى عمر، محبوب عمر كان يحبه، حتى أن يعني عمر لما فتحت الأمصار الآن في مسؤولية البصرة الكوفة والشام مصر، هذه بلدان فتحت تحتاج إلى علماء ينشرون فيها الدين، قضاة يخرون بين الناس، حكم لا بد من إيجاد فيها حكام فيها أمراء. من هم أهل الحكم والإمرة؟ الصحابة. فعمر يرى أنه لا بد أن يوزع الصحابة على الأمصار لنشر دين الله. فجاء خطاب من عمر إلى أهل الكوفة يقول: حارثة بن مضرب، قرئ علينا كتاب عمر: إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر، وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم فتعلموا منهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. لو على نفسي لهوى نفسي كان عبد الله عندي ما فارقني، لكن آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي وأرسله إليه. هذه بلد كبيرة، لكن لما دخل عبد الله بن مسعود ماذا فعل؟ نشر العلم في البلد، أسس مدرسة في الحديث في الفقه في القراءة. ولذلك الفقهاء عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس المتميزين في الفقه من الصحابة، يقول ابن القيم: والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس. فعلم الناس المسائل هذه العلم عامته من أصحاب هؤلاء الأربعة. ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه أصحابا من عبد الله بن مسعود. هذا اعتراف من الشعبي، يعني هؤلاء فقهاء الصحابة، لكن من هو الذي تلاميذه أفقه تلاميذ؟ عبد الله بن مسعود. امتلأت الكوفة بالعلم لما دخل ابن مسعود، حتى قال علي رضي الله عنه: رحم الله ابن أم عبد قد ملأ هذه القرية علما. وقد قال الشعبي: ما رأيت أحدا كان أعظم حلما ولا أكثر علما ولا أكف عن الدماء من أصحاب عبد الله. من الذي رباهم على هذا؟ شوف، لاحظ، ما هو فقط علم، أخلاق، أخلاق. يقول: ما رأيت أحدا كان أعظم حلما، هذه أخلاق، ولا أكثر علما ولا أكف عن الدماء. إيش يعني أكف عن الدماء؟ يعني أبعد عن الدخول في الفتن والقتال بين المسلمين، لأن حصلت فتن بين المسلمين. فيقول: وجدت أن تلاميذ عبد الله بن مسعود بالذات أبعد ناس عن الدماء، وأكثر ناس علما، وأحلم الناس، وأفضلهم خلقا. عبد الله بن مسعود علم ربه، ولم يكن همه التعليم فقط. عبد الله بن مسعود كان مدرسة، الذي يدخل فيها يخرج متسم بالعلم والأدب. لم يكن همه فقط أن يحفظ الناس المعلومات ولا أن يلقي عليهم معلومات، كان يؤدب، كان يربي، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يتابع في قضايا الأخلاق والتصرفات، في السنن الصغير والكبير، اتباع الجليل، التربية على الأثر، التواضع، الخشوع، الخشية، التحوط في الفتوى. كان يرون منه أشياء عجيبة. ولذلك عبد الله مسعود حقيقة مربي. عبد الله مسعود سيرة مربي، ليس معلما فقط، كان رجلا مربيا. حتى التعليم كان عنده في حكمة. فيقول أبو وائل: كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوجدنا أنك حدثتنا كل يوم. قال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. فإذا مراعاة الأوقات وفي الوعظ، وكان رضي الله تعالى عنه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وكذلك كان يجلس لأصحاب الهمم العالية ويجلس للعامة، فتخرج عليه الأئمة الكبار واستفاد منه الصغار، وكان يقرئ الناس بنفسه ويستمع قراءتهم ويشجعهم على ذلك. كان إذا أتاه الناس في داره يقول: على مكانكم، ثم يمر بالذين يقرئهم القرآن فيقول: أيا فلان بأي سورة أتيت؟ فيخبر بأي آية، فيفتح عليه الآية التي تليها، ثم يقول: تعلمها فإن خير لك مما بين السماء والأرض، حتى يقول ذلك لكلهم. وهكذا كان يقول ابن مسعود لأبي حيان الأشجعي: اقرأ علي من القرآن. فقال: أليس منك تعلمته وأنت تقرئنا؟ أنت الشيخ تقول لي أنا أقرأ عليك؟ فعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. ما كان يهتم فقط بالكلمات، وإنما يهتم بالأداء، حتى أن واحد من الذين قرأوا عليه لم يمد الفقراء في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأمره أن يمده. لم يكن يهتم فقط بالتجويد، وإنما كان يهتم بالمعاني أيضا، كان يفسر لهم الغامض. ما كان فقط يهتم بقضية العلم، وإنما بالتربية على هذا العلم، يعني يعلمهم ثم قراءة 10 آيات يعمل بما فيها، 10 آيات ويعمل بما فيها، وهكذا. وينكر على واحد يهز القرآن كهز الشعر ويسرع فيه إسراعا، وإنما يقول: إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وكان يعلمهم النظائر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن في بينهن في القراءة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ سورة في ركعة، وأحيانا كان يقرأ آية في ركعة، وأحيانا كان يقرأ سورتين في ركعة، وأحيانا كان يقرأ 3 سور في ركعة. ف فالنظائر التي كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن في الركعة الواحدة، الرحمن والنجم في ركعة، اقتربت الحق في ركعة، الطور والجاريات في ركعة، الواقعة ونون في ركعة، سأل سائل والنازعات في ركعة، ويل للمطففين وعبث في ركعة، المدثر والمزمل في ركعة، هل أتى ولا أقسم في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. فهذه النظائر، هذه سماها النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها أحيانا في الركعة الواحدة، يأتي بسورتين يختار سورتين معينة، فهذه هي. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه يبدأ باليمين قبل الكلام أحيانا يعظ طلابه بالحق، يقسم لهم بأن الله سيخلو لآدم ويقول ماذا أجبت المرسلين، ماذا عملت فيما علمت. وكان يعلم الطلاب أنه ليست القضية فقط معلومات، كثرة معلومات، وإنما المهم خشية الله أيضا. ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم بالخشية. وكان شديد التحري في الحديث، يعني إذا قال نادرا ما يسمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان متحوطا متورعا. واحد منهم اختلف إلى ابن مسعود سنة، عمرو بن ميمون، ما سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوم من الأيام، فإذا بعبد الله مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلاه الكرب حتى رأى العرق يتحدر من جبهته. ومرة من المرات يقول علقمة بن قيس ما سمعته كان يقول في عشية يوم الخميس، عشية الخميس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة واحدة. فنظرت إليه وهو معتمد على عصا، فنظرت إلى العصا تزعزع تضطرب من الخشية، يعني يخشى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلط وينسى أن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا لم يقل. ومع ذلك روى لنا هذا الكم الكبير من الأحاديث. إذن كيف لو أنه كان دائما يقول، كان صارت أحاديثه أكثر من هذا بكثير، وحريص على أن لا يعلم الناس شيئا فوق عقولهم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكان مسعود يرفض المجاملات، واحد يقول له أنك إن شاء الله ستوافقني على كلامي، إذا كان خطأ لا يجامل. ولذلك سئل أبو موسى الأشعري مرة عن بنت وابنة ابن وأخت، كيف قسم الميراث على هؤلاء؟ فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف، يعني بنت الابن ما لا شيء. وقال للسائل وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لو أنا وافقته قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وهكذا كان يدل طلابه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو مثل بعض الناس ربما يكون له طلاب يقول لا تروحوا عند غيري، اللي يروح عند اللي يجلس عند غيري ما يجلس عندي. ليش؟ دع الناس يستفيدوا منك ومن غيرك. وبالذات عند الصوفية، إذا كان جاء عنده واحد طالب وصل خبر أنه جلس عن شيخ غير طرده، طلع برا. يقول المسعود لطلابه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني الصحابة، وما رأوه سيئا رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. كذلك فإنه كان يشجع طلابه، يعطيهم دفعا معنويا ومحفزات، ويثني على المحسن فيهم، وهذا التعزيز مهم في دفع الطلاب للمزيد. فيقول لأبي يزيد: يا أبا يزيد، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآك لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. أبو سعود مر على حجاج ومعه الربيع بن حسين من طلابه. طبعا الله قال عن النار: أفرأيتم النار التي تورون أنتم وشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ قال: نحن جعلناها تذكرة، نحن جعلنا النار هذه تذكرة، يعني تذكر بإيش؟ بنار الآخرة، ومتاعا للمقوين، يعني المسافرين. فكان السلف إذا مروا على فرن تنور يكون لهم مواقف، هذا ينشى عليه، هذا يفرح في البكاء، يجهش في البكاء، هذا تدمع عيناه، هذا يضطرب، لأنه إذا رأوا نار الدنيا تذكروا نار الآخرة، لأن الله قال عن نار الدنيا: جعلناها تذكرة. لما مر عبد الله بن مسعود وتلميذه على على على هذا الفرن، النار تلتهب في جوفه، قرأ ابن مسعود: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فغشي على الربيع وسقط وحمل إلى أهله، ورابط عنده عبد الله بن مسعود شيخه إلى الظهر، ثم إلى العصر، ثم إلى المغرب، ثم أفاق فرجع عبد الله إلى أهله. فهو نعم يعلم الطلاب ويعظ الطلاب، ومر بالتنور وقرأ الآيات عند الفرن، هذا النار، والتلميذ من خشيته لله يعني سمع الآيات وصعق تأثر، ما تركه تخلى عنه ولا عنه، وإنما ذهب إلى البيت. وهكذا كان يغتنم الفرصة لموعظة تلاميذه، وهكذا يجب على الداعي أن يفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة أخذت صبيها من الثدي وألصقت من بطنها وضمته وأرضعته، قال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولده. إذا مسألة اغتنام المشاهد لتربية الناس وأخذ العبرة منها، هذا من سنن المرسلين. الحديث في عبد الله بن مسعود يطول ويطول، وروايات هذا الرجل عظيمة جدا، وكيف كان يفعل مع طلابه، كيف كان يعلم، كيف يثني عليهم في الحلق، ومروياته فيها قصص تدل على مرويات فيها قصص تدل على عظمة هذا الرجل. فهو جدير يا إخوان بالحقيقة، سيرة عبد الله بن مسعود جديرة للدراسة، مدرسة في أشياء كثيرة جدا، خصوصا في هذا الزمن الذي عز فيه المربون، عز فيه المربون، صاروا قلة أن تجد صاحب علم مربي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته وأن يعلي منزلته، وأن يجعله عنده في المهديين، وأن يجزيه عن هذه الأمة خير الجزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.